الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. نعم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعيد قراءة الحديث حسن. نعم. نعيد قراءة الحديث الأخير. الحديث حديث سبعة الخدين. عوف بن مالك. نعم. نعم. إشكال. قال حسن لغيره إن شاء الله، وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم ولانقطاعه بين شداد أبي عمار وعوف بن مالك. وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم. أيوة. ولانقطاعه بين شداد أبي عمار وعوف بن مالك. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهو مرسل رجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى، وسنده حسن في المتابعات والشواهد. ويشهد لكافل اليتيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده ومسلم، وآخر من حديث سهل بن سعد سيأتي بعده. هذا يقول حسن لغيره إن شاء الله. الألباني قال ضعيف. ضعيف. نعم. الحديث قال أنا وامرأة سبع الخدين كهاتين يوم القيامة، وهما يزيد بن الوسطى والسبابة يزيد بن زريع. امرأة آمنت من زوجها ذات منصب وجمال، وحبس نفسها على بناتها حتى بانوا أو ماتوا. هنا في الحديث أنا وامرأة سفعة الخدين، يعني فسرها بقوله امرأة آمنت. آمت. نعم. آمت من زوجها. آمت. نعم. آمت من زوجها. يعني صارت أيب، يعني وهي سفعة الخدين، وصف بأنها سفعة الخدين. يعني هذا الوصف آمت من زوجها صارت أيما، يعني مات عنها زوجها وهي ذات منصب وجمال، حبست نفسها على بناتها حتى بانوا أو ماتوا، ولم حدد عدد البنات في الحديث هذا. نعم. يقول اشهد له. نعم. ذكر شواهد عن أبي هريرة قال سنده حسن في المتابعات والشواهد، وقال ويشهد لكافل اليتيم حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم، وآخر من حديث سهل بن سعد سيأتي بعده. الحديث صحيح لغيره الذي في الباب الذي بعده. ها؟ لكن الحديث صحيح لغيره. يقول قال حسن لغيره إن شاء الله. هل في شك يعني؟ الشارح تكلم عن قول سفعة الخدين، قال متغيرة، أي متغيرة من الخدين لما أكابدها من المشقة والضنك. قال الخطابي السفعة هي التي تغير لونها إيش؟ هي الكمودة والسواد من طول الأيمة، كأنها مأخوذ من سفع النار، وهو نصيب لفحها شيئا فيسد مكانه. يريد بذلك أن هذه المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج، فتحتاج إلى أن تتزين وتصنع نفسها لزوجها. بعد شو قال أحسن عليك. قال الشيخ عبد الحق. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي السفعة بضم المهملة نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل هو سواد مع لون آخر، وفي الصحاح سواد مشرب بالحمرة. مشرب بالحمرة. أراد أنها بذلت نفسها لأولادها وتركت الزينة والترفه حتى تغير لونها من المشقة إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها، ولم يرد أنها كانت من أصل الخلقة كذلك لقوله ذات منصب وجمال. قوله كهاتين أي من الإصبعين، فإن قلت درجات الأنبياء عليهم السلام أعلى من درجات سائر الخلق، لا سيما درجة نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينالها أحد، قلت الغرض منه المبالغة في رفع درجته في الجنة، وإنما فرق بين الإصبعين إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة. قاله السيوطي في مرقاة الصعود. قلت وفي رواية للبخاري وفرج بينهما كما سيجيء. قوله وأومأ يزيد هو ابن زريع، أي أشار بيانا لهاتين. قوله امرأة عطف بيان لامرأة سفعاء الخدين، أو بدل منها، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هذه امرأة آمت من زوجها بمد الهمزة وتخفيف الميم، أي صارت أيما لا زوج لها. ذات منصب بكسر الصاد أي صاحبة نسب أو حسب. قاله القاري وجمال أي كمال صورة وسيرة، وهي صفة لامرأة وأريد بها كمال الثواب وليست للاحتراز. والمعنى أنها مع هذه الصفة المرغوبة المطلوبة لكل أحد حبست نفسها، فالجملة استئناف أو صفة أخرى أو حال بتقدير قد أو بدونه، أي منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة على يتاماها. وقال شارح أي اشتغلت بخدمة الأولاد وعملت لهم، فكأنها حبست نفسها أي وقعت عليهم. قاله القاري وقال الحافظ ابن الأثير في النهاية اليتم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ، وفي الدواب فقد الأم، وأصل اليتم بالضم والفتح الانفرادي. طيب هنا قلوا حتى بانوا إلى أن كبروا، حتى بانوا أي إلى أن كبروا وحصلت لهم الإبانة أو وصلوا إلى مرتبة كمالهم، فإن البين من الأضداد، يعني الفصل والوصل. المقصود أن هذا يعني يبين فضل المرأة أنها حبست نفسها، لكن الحديث فيه كلام، وكفالة اليتيم وردت فيه نصوص، وسيأتي الحديث الذي بعده، وكونها كفلت نفسها على هذا، لكن الحديث فيما فيه. طيب شوف كلام ابن القيم، تكلمت كلام ابن القيم. كلام ابن القيم أحسن الله إليكم في باب الجار. ها؟ الذي وقفنا عنده الكلام في باب الجار أحسن الله إليكم. في الباب الذي بعده. ما زال جبريل يوصيني بالجار. ها؟ جار؟ نعم سيأتي. ها؟ عندنا في هذه النسخة جمع بين البابين، قال باب فضل من عال يتيما وحق الجار. الباب اللي بعده. طيب باب في ضم. السلام عليكم. باب في ضم اليتيم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي هكذا. نعم في فضل كفالة اليتيم، هناك كافل اليتيم ترفع درجته، والمراد بكافل اليتيم أن يربيه ويقوم بمصالحه وينفق عليه، ليس المراد النفقة فقط بل أهم شيء التربية والقيام بأمره وتربيته والإنفاق عليه. شوف كلام الشارح، كلام لا بأس. قوله أنا وكافل اليتيم، قوله أنا وكافل اليتيم أي القيم بأمره ومصالحه ومربيه. واليتيم من مات أبوه وهو صغير يستوي فيه المذكر والمؤنث كهاتين أي من الإصبعين. في الجنة خبر أنا ومعطوفه. وقرن أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري في اللعان وفرج بينهما شيئا. قال العلقمي فيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. وفي رواية كهاتين إذا اتقى أي اتقى الله فيما يتعلق باليتيم. ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة أي سرعة الدخول عقبه صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المرتبة. انتهى. قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. إذن هذا الحديث فضل ما بكاف اليتيم، وأنه موعود بالجنة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكاف اليتيم هو الذي ينفق عليه ويقوم بتربيته ويرعى مصالحه، واليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ، فإذا بلغ ذهب عنه اليتم. ولا بد أيضا من لكافة اليتيم الشرط الأول أن يكون مؤمنا بالله ورسوله من أهل الإيمان، والشرط الثاني الإخلاص، وأن يكون عن إخلاص ونية. فإذا وجد هذا الشرطان فإنه له هذا الثواب. يعني والشرط الثالث أن يقوم بتربيته وإصلاح أمره والنفقة عليه. يقوم بتربية اليتيم وتربيته وإصلاحه والنفقة عليه، مؤمن بالله ورسوله، مخلص لله عز وجل، يرجو ما عند الله. بهذا يكون أمله كفله. غير مسلم فلا. الكافر إذا عمل حسنة يطعم بها طعمة في الدنيا، جزى بها صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي القيامة ولا ثواب له إذا مات على الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكافر لو أحسن يتم غيره يجازى بها في الدنيا. صلى الله السلام عليه وسلم. نعم. هل يدخل فيها الكفالة الحالية؟ نعم. من يدفع للجمعيات الخيرية كفالة يتيم؟ هذه نفقة. هذه نفقة على اليتيم. نعم. له أجر النفقة. نعم. أحسن الله إليك. لكم كلام في هذا في التوفيق. نعم. في شرح صحيح مسلم قلتم أحسن الله إليكم قوله كافل اليتيم هو الذي يقوم بالنفقة على اليتيم وكسوته وتربيته وتأديبه وتعليمه عنده في البيت وغير ذلك. أما ما يقوم بإيش؟ هو الذي يقوم بالنفقة على اليتيم وكسوته وتربيته وتأديبه وتعليمه عنده في البيت وغير ذلك. أما ما يسمى الآن بالمؤسسات الخيرية بكفالة اليتيم فهذه نفقة فيها الأجر والفضل، لكنها ليست كفالة، لأن الكفالة لا بد لها من أمرين: الأول النفقة والثاني التربية. نعم. نعم. ولا بد من الشرطين في الإخلاص والإيمان بالله ورسوله أيضا يضاف إلى هذا. نعم. باب في حق الجوار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه. نعم. قال ويؤيده ما أخرجه البخاري بالوضع حتى ظننت أنه سيجعل له ميراثا كذا. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ما زال. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ما زال يوصيني بالجار أي يأمرني بحفظ حقه من الإحسان إليه ودفع الأذى عنه حتى قلت لا يورثنه أي يأمر أي بأمر من الله بتوريث الجار من جاره بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل المراد أنه ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة. قال الحافظ الأول أشهر، يعني حتى ظننت أنه سيأتي أمر من الله في توريثه، فإن الثاني استمر يعني أنه ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والخبر بشر بأن التوريث لم يقع. نعم، التوريث ما وقع توريثه. نعم، بعد الحديث بعده. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجار اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال المدري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح وأخرجه الترمذي وهو في مسند أحمد، وانظر تمام شواهده والكلام عليه هناك. إسناده صحيح. انظر إيش؟ وهو في مسند أحمد، وانظر تمام شواهده والكلام عليه هناك. نعم، هذا ابن عبد الله بن عمر يوصي بإيش؟ قال هذا من جار اليهودي، يعني فيه أن الجار يحسن إليه ويهدى له ولو كان غير مسلم، وورد أن الجار ثلاث أقسام: جار قريب له ثلاث حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار مسلم ليس بقريب له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وجار غير مسلم له وغير قريب له حق الجوار. وهذا من حقه، قال المور أهديتم له فيهدى له ويحسن إليه ولو كان غير مسلم، لأن حق الجوار. نعم، أحسن عليكم. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل، فجاء إليه جاره فقال له ارجع، فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. طيب، سكت عليه المنذر هذا الحديث، ايش قال عليه؟ قال إسناده جيد، محمد بن عجلان وأبوه صدوقان لا بأس بهما. محمد بن عجلان وأبوه صدوقان لا بأس بهما، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. وسكت عن المنذري. شو لا بأس بسنده؟ إسناده جيد. محمد بن عجلان وأبوه صدوقان لا بأس بهما. الألباني إيش قال؟ قال حسن صحيح. نعم، فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج متاعه حتى يكون إيش؟ سببا في كف أذى الجار، لأن الناس إذا رأوه قال يعني سألوه ثم أخبرهم فيسبونه، فكان سببا فيه أنه كف أذى عنه. الأول أمره بالصبر كانه فلم يصبر. طيب، الحديث بعده. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث حديث أخرجه الشيخان. نعم. أخرجه مسلم والترمذي. وفيه أن من الإيمان أن إكرام الضيف وعدم أذية الجار والصمت عن الكلام الذي خلاف الخير والتكلم بالخير من الإيمان. وكان بالأولى فليكرم ضيفه. قيل في إكرامه يقول سنتلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل قراه يعني ضيافته والقيام بنفسه في خدمته. قول ما كان بالأولى مخل فلا يؤذي جاره. وجاء في الحديث الآخر من كان بالأولى فليحسن إلى جاره. ذكر هنا في الحاشية أحسن الله إليكم قال وفي رواية مسلم فليكرم جاره بدلا من فلا يؤذي جاره. فليكرم جاره وجاء الله فليحسن إلى جاره. إذا من الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الجار، من الإيمان بالله واليوم الآخر من الإيمان إكرام الضيف وإكرام الجار. قولوا فلا يؤذي جاره قالوا هذا وإذا في رواية شيخه فليكرم جاره وفي رواية لهما فليحسن إلى جاره. إذا فليكرم جاره فليحسن جاره فلا يؤذي جاره. ثالث الأمر بالإحسان والأمر بالإكرام والأمر والنهي عن الإذاء كل هذا يدل على حق الضيف. قولوا فليقول خيرا يعني كلاما يثاب عليه أو ليصمت يعني يسكت. قالوا فيه استحباب ترك الكلام المباح خوفا من انجراره إلى المكروه أو الجناح. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام تركه ما لا عليه رواه أحمد الترمذي وابن ماجه. وليس المراد توقف الإيمان على هذه الأفعال بل هو مبالغة في الإتيان بها كما يقول القائل لولده إن كنت ابني فأطعني تحريضا له على الطاعة أو المراد من كان كامل الإيمان فليأتي بها. المراد أنها من الإيمان هذه من خصال الإيمان من أهم خصال الإيمان. إذا من الإيمان بالله إكرام الضيف والإحسان الضيف وعدم أذية الجار وعدم أذية الجار والإحسان الجار وإكرام الضيف. وأنا أتكلم بالكلام الذي هو خير. نعم. السلام عليكم. قال ابن رسلان في قوله أو ليصمت والمراد أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا كان أو مندوبا فليتكلم به وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح أو مستوي الطرفين فعلى هذا إيش عيد. والمراد أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا كان أو مندوبا فليتكلم به وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح أو مستوي الطرفين فعلى هذا يكون ترك الكلام المباح مأمورا فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا فإن الإنسان لا يقصد الكلام بالمباح الجائز له فيستهويه الشيطان إلى غيره استطرادا فالصمت سلامة وأصون الناس لنفسه أملكهم للسانه. أول ما قرأت قول فليقول خيرا ليصمت أو ليصمت والمراد أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا كان أو مندوبا فليتكلم به وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح أو مستوي الطرفين فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا فإن الإنسان لا يقصد الكلام بالمباح الجائز له فيستهويه الشيطان إلى غيره استطرادا فالصمت سلامة وأصون الناس لنفسه أملكهم للسانه. حديث بعده. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأدناهما بابا. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. طلحة رجل. طيب الحديث يقول طلحة هذا قال منذري وطلحة هذا هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي احتج به البخاري في صحيحه وأخرج هذا الحديث من حديثه. شكرا. نعم قال حديث صحيح الحارث بن عبيد وهو الإيادي وإن كان فيه ضعف تابعه شعبة عند البخاري. الحارث بن عبيد الإيادي. نعم الحارث بن عبيد وهو الإيادي وإن كان فيه ضعف تابعه شعبة عند البخاري وأخرجه البخاري وهو في مسند أحمد. وأخرجه البخاري من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد. إن الإجارة بهم في دل على أنه أن الجيران أنه يبدأ بالأقرب بابا وإذا كان دي تنقسم يبدأ بأقرب بابا. نعم شو كلام المقيم على هذا سبق. قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفيهما عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل يا رسول الله ومن؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. عندي ومن هو؟ طيب لفظ البخاري. لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أكثر ماءها هذا هو المعروف هنا قال فأكثرها. نعم جعل ماء بين معقفين كأنها زيادة. أحسن. نعم. وفي لفظ له إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. نعم يعني هذا الحديث سقى المؤلف فيها الحث على الإحسان إلى الجار وبيان عظم حقه كما سبق أنه أن جبريل مستمر لا زال يوصي النبي بالجار حتى ظن أنه سيورثه يعني حتى ظن أنه سينزل من الله وحي بتوريثه. وفيها أن هدية والجرار ولو كانت يعني قليلة فيها خير. ولذا قال يا أبو ذر إذا طبخت ورقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك ولا تحقر جارة ثانية لا تحقر جارة ثانية ولو في السنة شات يعني ولو كان شيئا قليلا لأن الهدية فيها تأليف القلوب وفيها حسن المودة والمحبة. نعم سم إليك لو أن الجار الأبعد قريب في النسب هل أيضا يعني يكون الأقرب ولو كان ليس قريب من النسب يعني أولى بالهدية؟ نعم صار له حقا قد يقال تساويا ولولا أن يهدي لهما جميعا. وفيه دليل على أن الهدية إلى الأقرب بابا أولى لأنه ينظر هو أو ولده إلى ما يدخل إليك لأنه ينظر لأنه ينظر هو أو ولده إلى ما يدخل إليك ويعرف بأحوالك أكثر من الملاصق البعيد الباب. وفيه إيش؟ ويعرف وفيه دليل على أن الهدية إلى الأقرب بابا أولى، لأنه ينظر هو أو ولده إلى ما يدخل إليك ويعرف بأحوالك أكثر من الملاصق البعيد الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في حق المملوك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه: وليس فيه اتقوا الله، ولفظه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأم موسى هذه قيل اسمها حبيبة. أخرجه ابن ماجه فسرت كلام مشكال عليه. قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل أم موسى سرية علي بن أبي طالب، وجاء عند الطبري في تهذيب الآثار في قسم مسند علي بن أبي طالب أنها أم ولد الحسن بن علي، وأنها أم امرأة المغيرة من مقسم. وأنها أم امرأة المغيرة بن مقسم. أنها أم ولد الحسن بن علي. أم ولده. نعم. يعني تسراها الحسن. نعم. قال من الجملة. وأيضا أنها أم ولد الحسن بن علي، وأنها أم امرأة المغيرة بن مقسم. ومقسم. وثقها الأجلي. أم امرأة المغيرة. يعني المغيرة تزوج ابنتها، المغيرة تزوجها وهي أم ولد الحسن بن علي. هذا بالظاهر. نعم. طيب، فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من آخر كلامه أوصى بالصلاة والإحسان إلى المماليك، قال اتقوا الله وما ملكت أيمانكم، وهذا يدل على أهمية حق المملوك. قوله كلم الشارع قال أحسن الصلاة بالنصب، أعتقد يلزم الصلاة أو أقيموا أو احفظوا الصلاة من وضب عليها ومدام. قال في مالك أيمانكم، قال في النهاية يريد الإحسان. نعم. قال في النهاية يريد الإحسان إلى الرقيق. أحسن الله. قال في النهاية يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهم. وقيل أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي. وقال توربشتي: الأظهر أنه أراد بما ملكت أيمانكم المماليك، وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها. وقد ضم بعض العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلى المماليك. طيب، الحديث بعدين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد أنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم. فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي معنا، وأخرجه ابن ماجه مختصرا وليس في حديث جميع. فمن لم يلائمكم فبيعوه، والرجل الذي عيره هو بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم فصيح عيرت فلانا أمه، وجاء في الشارع عدي بن يزيد أيها الشامت المعب المعير بالدهري، يعبر عنه بأنه كان إيش عباديا ولم يكن فصيحا، غير أنه صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجرته بأمه، وأبو ذر يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نفسه، فلا تكبر عليه، فلا معنى لإنكار ذلك. هذا كلام المنذري. في رواية جاء أنه قال يا ابن السوداء، قال ابن السوداء، فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، فيه دليل على أنه ينبغي إحسان المملوك والإحسان إليه وعدم إيذائه. وفي أن أبا ذر بعد ذلك أحسن إلى غلمانه، فكان يلبسه ما يلبس. في الحديث الآخر أنه أطعمهم مما تأكلون، وإذا أتى بطعامه فليجلسه، فإن لم يجلسه يطعمه لقمة ولقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. سيأتي على هذا يمكن الحديث بعد هذا. نعم، الحديث الذي بعده. نعم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل تحت يديه. أحسن الله إليك. فمن كان يديه عندك؟ عندي يديه. نعم، عندي يديه. طيب، فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. الحديث سكت عن المنذري. إشكال هذا. أحسن الله. قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري وابن ماجه من طرق عن الأعمش به. إخوانكم يعني مماليككم، إخوانكم تحت أيديكم يعني تحت تصرفكم وأمركم. قلوا يأكل يطعمهم ما يطعم ولسهم يلبس، هذا من باب الاستحباب، وإلا فيجوز أن يفضل نفسه عليه يأكل طعام أعلى ويلبس لباس أعلى، لكن الأفضل أن يساويه بنفسه، ولهذا كان أبو ذر يساويه بنفسه نفس الحلة التي يلبسها مكونها الحرة من شيئين، البردة واحد له والثاني لغلامه، ولهذا قيل له لو أخذت الكسوة على الغلام جعلت عليك صارت حلة كاملة. فاعتذر وبين لهم أنه ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قول فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل ويكسيهم ما يلبس. وهذا من باب الأفضل. قال نفسه، قال النووي في الكلام، قال النووي، نعم، قال النووي رحمه الله: الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين. وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه، انتهى. طيب. إذن كما قال النووي الطعام يكون يطعمه من طعامه ويكسوه من كسوه، هذا من باب الاستحباب لا على الإجاب، وهذا بالإجماع. وإذا ما يعطي المملوك نفقة تكفيه وكسوة تكفيه، وإن فضل نفسه عليه فلا بأس، وإن ساواه بنفسه فهو الأفضل. وإذا قتل سيد نفسه فلا يقتل على المملوك، نعم. قال أبو داود السابق: زاد بن سيرين عن الأعمش نحوه. عندك في زيادة الحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله، قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. أي هذا هو، هو نفسه. نعم. طيب بعدنا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين: الله أقدر عليك. لله أحسن الله، لله أقدر، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. قال: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي. على هذا الحديث، نعم، على هذا الحديث. النسخة عندنا ما رأيت أنه قال أخرجه البخاري. قال الخطابي: معناه شملتك نفحتك النار، شملتك من نواحيك، ومن قولهم تلفح الرجل، تلفح الرجل بالثوب إذا اشتمل، اشتمل أو لمسك، لمستك النار. قال أنه في الحث على رفق بن مالك وحسن صحبتهم. قال: وأجمع المسلمون على أن يتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم الظلم عنه. يعني يحتاج في كلام أشبال عن كلام على الحديث. شعيب، شعيب أحسنوني. إيش قال الحديث؟ في الصحيح؟ نعم، في الصحيح عند مسلم. طيب. قال: إسناده صحيح. طيب. أخرجه مسلم مع محمد بن العلاء بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم أيضا من طرق عن الأعمش به. ماذا أخرجه البخاري؟ ما ذكر البخاري أحسن. شوف الكلام عليه. قال: وهو في مسند أحمد. طيب، شوف الكلام عليه في الكلام في التوفيق. لأن النووي هنا يقول العشق هذا ليس بواجب وإنما مندوب. ظاهر وظاهر الحديث أنه واجب. قال فحتك النار أو لمستك النار، يعني إنما رأت نفسه إلا على ترك الواجب. في كلام أحسن الله إليك السهر فوري قال قوله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل اعتاقه لنفعتك النار، والتلفع التلحف والتلهب، والتفع التحف، وحاصله أنه أحاطتك النار، أو للشك من الراوي قال لمستك النار، ولعله بلغ أبو مسعود من الضرب قدرا خرج من حد الجواز الشرعي فاحتاج إلى الكفارة، فاعتاقه صار كفارة لجريمته. وكتب مولانا محمد يحيى رحمه الله، هذا تكلم من؟ السهر فوري. ها؟ السهر فوري قال وكتب مولانا في بذل المجهود نعم. نعم. قال وكتب مولانا محمد يحيى رحمه الله في التقرير قوله للفعتك النار، أي لزادت جريم لو زادت جريمتك وضربك على قدر عصيانه، إلا أنه أبرزه في صورة المطلق ليفيد تشديدا. طيب شوف الكلام، توفيق في كلام عليه. أحسن الله إليك. قلتم في التوفيق في هذا الحديث دليل على وجوب العتق إذا بالغ السيد في ضرب غلامه أو اعتدى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم للفحتك النار، خلافا للنووي الذي قال الأمر الاستحباب. نعم، لأن مس النار يكون على ترك واجب أو فعل محرم. هذا فحتك. طيب طيب بعد نعم ها لم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء اي فعله من نفسه واقره النبي عليه اقرار النبي عليه اقرار وبين انه لو لم يفعل لمسته النار ولا تمسه النار الا على ترك واجب او فعل محرم. لو كان مستحبا ما خشى عليه من لفح النار ومس النار. طيب بعده قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالصوت ولم يذكر أمر العتق. أسود كذا سوطة نعم. ما في عندي ساقطة. قال مدير وأخرجه الحديث السابق قال مدير وأخرجه مسلم والترمذي. قال ولا ذكر أمر العتق. أي قوله هو حر. قوله هو حر. طيب يعني نفس تخريج الحديث السابق بعده. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون وأكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. تكلم الشارع على السند والحديث سكت عنه المنذري. قال والحديث سكت عنه المنذري عن مورق بضم الميم وكسر الراء المشددة ابن مشمرج بضم أوله وفتح المعجمة ابن مشمرج ضم أوله وفتح المعجمة أو مشمرج الميم وكسر مشمرج ابن مشمرج بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم، هكذا ضبطه في التقريب. من لاءمكم بالهمز من الملائمة، وفي بعض النسخ لا يمكم بالياء، وفي النهاية أي وافقكم وساعدكم، وقد يخفف الهمز فيصير راء ياء، وفي الحديث يروى بالياء منقلبة عن الهمز، ذكره الطيبي كذا في المرقاة. مما تكسون أي تلبسون، ومن لم يلائمكم بالهمز وفي بعض النسخ بالياء. ولا تعذبوا خلق الله أي ولا تعذبوهم، وإنما عدل عنه إفادة للعموم فيشملهم وسائر الحيوانات والبهائم. والحديث سكت عنه المنذري. عندي نعم صححه الألباني. هنا شعيب قال حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن مورقا وهو ابن مشمرج العجلي لم يسمع من أبي ذر فيما قاله أبو زرعة الرازي والدار قطني، وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي داود بهذا الإسناد، وأخرجه البزار في مسنده، وأخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق. قال وهو في مسند أحمد. شعيب، وهذا كلام شعيب أحسن الله. قال حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن مورقا وهو ابن مشمرج العجلي لم يسمع من أبي ذر فيما قاله أبو زرعة الرازي والدار قطني. ثم قال وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي داود بهذا الإسناد، وأخرجه البزار في مسنده، وأخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق، والبيهقي في الشعب من طريق سفيان الثوري، وهو في مسند أحمد. ثم قال وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عند أحمد، وسنده حسن في الشواهد. يعني هذا الحديث منقطع هذا، لكن شواهده يكون صحيح ولا حسن يقول حسن صحيح لغيره. نعم قال حديثه صحيح. نعم فيه الحث على إطعام المماليك وكسوتهم، واستحباب أن يكون لا يميز نفسه على الرقيق، ويميز نفسه بطعام الأحسن أو بكثرة أحسن فلا بأس، لكن يحسن كسوته ويحسن طعامه. أحسن الله إليك. الآن اللي هو العاملات المنزلية، بعضهم يعني يجعل لها غرفة ضيقة والأكل تأكل أكل بارد، يعني ولا يعني هل يدخل في هذا؟ نعم صحيح، ما ينبغي هذا، ينبغي يحسن إليها. أحسن الله. نعم يحسن إليها، يعني إما أن يطعمها مما يطعم، وإلا على الأقل يعطى تطعم طعام طيب، وتكون كذلك الغرفة غرفة يعني مناسبة، وإلا تكون مثل غرفته هو. قل ولا تعذبوا خلق الله ولا تعذبوهم، وإنما عدل عني فإنسى العموم فيشملهم سائر الحيوانات والبهائم. شوف كلام مقيم على هذا، كان الباب هذه طويلة. أحسن الله إليك. قال ابن القيم باب في باب حق المملوك. عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وأخرجه ابن ماجه وليس فيه اتقوا الله ولفظه الصلاة. وين كنت هذا؟ نعم أحسن الله إليك. قال ابن قيم رحمه الله وقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام على الحديث الذي بعده. أحسن الله إليك. هذا اللي بعده؟ نعم واللي قبله حديث طويل الآن. طيب تقرأ الحديث اللي بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا إبراهيم الموسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث. إيش حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. إيش أعد؟ حدثنا إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض بني رافع. نعم تكرار. نعم طيب وكان رافع. نعم وكان رافع عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. طيب ايش قال عليه؟ قال المنذري فيه مجهول. قال المنذري فيه مجهول. نعم. عندي ضعفه الألباني. نعم ضعيف. ما هو المجهول؟ عن بعضي بني رافع. نعم مجهول. اشكال عليه؟ قال اسناده. قال شعيب اسناده ضعيف لابهام راويه عن رافع بن مكيث ولجهاله عثمان بن زفر وهو الجهني. ولجهاله عثمان بن زفر وهو الجهني. يكون ضعيف. الالباني. الباني ضعفه ايضا في ضعيف. حسن الملكه. انه قال حسن الملكه يمن وسوء الخلق الخلق شؤم. حسن الملكه نماء. حسن الملكه يمن وفيه بين قوسين نماء. وسوء الخلق شؤم. هي ضعيف لكن تكلم عليه الشارع. تكلم على الرجال وطال في هذا. قرأ كلام ابن القيم. نعم شوف كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم. أكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. لفظ مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وأخرج وهذا حديث آخر. هذا قال في صحيح مسلم. ها؟ نعم الحديث الذي بعده. الباب الذي بعده باب ما جاء في المملوك. طيب باب ما تكلم عليه بس ساق الحديث. ها؟ لا يدخل جلسة ما تكلم عليه. تكلم عليه حديث لا يدخل جنة سيء الملكة. نعم نعم نقل حديث. نعم نعم نقل حديث فقط. هذا فما يفعل. طيب بس يعني ساق الحديث. طيب الحديث هذا الحديث المعنى تكلم عليه. الحديث هذا ضعفه الألباني. ها ضعفه الألباني. وشعيب قال إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن مكيث ولجهالة عثمان بن زفر. كلاهما يا أعضاء. لكن ابن القيم ما تكلم عليه. ما في كلام. نعم. ما تكلم عليه. وأيضا لا تدخل جنة سيء الملكة. ما جابها حسن الملكة يمن وسوء الخرشوم. نعم أحسن الله إليك. قال شعيب وحسن الملكة بضم الحاء أي حسن الصنيع إلى المماليك والخدم. وقال القاضي إن حسن الملكة يوجب اليمن، إذ الغالب أنهم إذا رأوا السيد أحسن إليهم كانوا أشفق عليه وأطوع له وأسعى في حقه، وكل ذلك يؤدي إلى اليمن والبركة. وسوء الخلق يورث البغض والنفرة ويثير اللجاج والعناد وقصد الأنفس والأموال. نقله صاحب مرقاة المفاتيح. بس ما صح الحديث. طيب لعل نقف على هذا إن شاء الله قادم إن شاء الله على الحديث هذا. حديث إبراهيم موسى. شوف الكلام على الشارع تكلم عليه، وإن كان الحديث ضعيف لكن تكلم على حسن ملك الشارع. الحديث اللي بعده نفس اللفظ. ها؟ الحديث اللي بعده نفس اللفظ. طيب إذا نقف على هذا. نقف على هذا إن شاء الله. وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.